الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس كم؟ 80. المجلس 80 في شرح البخاري رحمه الله تعالى. نعم، كالعادة لا بد من ذكر فائدة بين يدي كل درس، وفائدة درسنا اليوم مهمة جدا. البارحة كانت فائدة الكتاب، واليوم ينبغي أن تكون فائدة الكتاب أيضا. وهذه الفائدة هي في الحقيقة تعطي إطلالة للطالب على بعض الكتب. قلنا في الدرس الماضي البارحة على أن كتاب الميزان إنما ألفه الحافظ الذهبي، وذكر فيه ماذا؟ ذكر فيه المحدثين الثقات، وذكر فيه أيضا حتى من لا علاقة له بالحديث، كما ذكر فيه أيضا من تكلم فيه. فهذا الكتاب إنما وضعه الحافظ الذهبي إما ليرد على من طعنوا فيه بغير بينة وبغير حجة، وإن كان الطعن غير صحيح ذب عن صاحبه ودافع عنه، وإن كان صحيحا ماذا فعل؟ أيده. واضح؟ واليوم عندنا ماذا؟ عندنا الكتاب الفتح. قد سبق أن قلت لكم بأن الإمام الشوكاني طلبوا منه أن يشرح البخاري، فقال عبارته المعروفة أو قال عبارته المعروفة: لا هجرة بعد الفتح. فكتاب الفتح البعض يطعن فيه، وبعض الغلاة، وقد يعني ضمني المجلس وجمعني بهم في مكة المكرمة، حاكموا بعض الكتب وجلست معهم وبعضهم تراجعوا الحمد لله، فقالوا كتاب فتح الباري ينبغي أن يحرق. كتاب منهاج، هو شرح مسلم الحجاج، صح مسلم الحجاج، قالوا ينبغي أن يحرق. وكتاب الشوكاني، كتب الشوكاني ينبغي أن تحرق، وكتب أخرى كثيرة قالوا ينبغي أن تحرق. هذا من باب صاحب كتاب كتب ليست من الإسلام، أو كتب حذر منها الإسلام. وقد ذكر من ضمن الكتب التي حذر منها الإسلام كتب انتفع منها بها الأمة، كتب سيد قطب رحمه الله تعالى. وعلى أننا نختلف معه في بعض الأخطاء، ولكن الرجل كان أديبا، لكنه أتى إلى كتبه، ومعروف هذا الذي كتب هذا الكتاب كتبه ينبغي أن يحذر منها، لأن معظم كتبه مسروقة. ولذلك فضحه أخونا وصديقنا المحدث خالد الحايك، وتتبع عوراته، ووجد أنه سرق في بعض الأحيان أبحاثا كاملة، سرق أبحاثا كاملة. فالشاهد أن كتبه أو بعض كتبه، لأنه يقرر عقيدة غلاة المرجئة. فاليوم عندنا كتاب الفتح، فتح الباب. هذا الكتاب لا كما يقول البعض بأن الحافظ أشعري، هذا غير صحيح. كما قالوا عن الإمام النووي أشعري، هذا أيضا غير صحيح. لا يمكن أن تحكم على الشخص بأنه أشعري أو مرجئي أو خارجي إلا إذا كان له كتاب في العقيدة أصل فيه معتقده. أما إذا أخطأ في أشياء فنقول أخطأ في هذه المسألة. والأشاعرة قالوا أول ما يجب النظر. ومعروف أن الحافظ بن حجر قال أول ما يجب إفراد الله بالعباد. فإذا شتان بين الأشاعر وبين الحافظ بن حجر. فالحافظ بن حجر أيضا يقرر في كلام الله عز وجل خلاف ما يقرره الأشاعر، وكذلك الإمام النووي يقول مثلا بأن كلام الله عز وجل معجز، والأشاعرة قالوا هذا دال على كلام الله عز وجل، إنما هو الكلام النفسي، هو دال على كلام الله. فهناك فرق دقيق. فلذلك يقال بأن الحافظ أخطأ في بعض المسائل في العقيدة وفي مسائل ولا سيما في مسائل الأسماء والصفات، وقد نبه على ذلك كثير من العلماء، نبهوا على هذه الأخطاء. وكتابه نفع الله به الأمة، ولا يمكن أن يقرأ الإنسان صحيح البخاري بتدقيق وإمعان النظر والتأمل والتفكر دون أن يرجع إلى ماذا؟ إلى فتح الباري. ويقال أحسن من وقف مع تراجم البخاري هو الحافظ ابن حجر في الفتح. وحتى كتاب العيني تحفة القارئ كان يأخذ كل ما يكتبه ويمليه الحافظ ابن حجر. فلذلك اعدل هو أقرب للتقوى، الرجل إمام. ولذلك بالغالب إذا أطلق الحافظ ينصرف الحافظ ابن حجر، أما غيره لا بد أن يقيم، لا بد أن يقيم. والعلمية بالغلبة أقوى من العلمية بماذا؟ بالتسمية. فهذا حافظ، إذا سمعت الحافظ فهو ينصرف ابن حجر مباشرة، ينصرف إلى ماذا؟ إلى ابن حجر. وإذا عليه فله كتب كثيرة. والميزان كما سبق أن قلنا البارحة لا يمكن أن يستفيد منه الطالب إفادة عامة كاملة شافية إلا بلسانه، والميزان بدون لسانه كلا شيء. تستفيد منه، لا نقول بأنه لا يمكن أن تستفيد منه، ولكن يفوتك خير كثير إن لم يكن عندك اللسان. فالميزان بلسانه. كذلك الحافظ ابن حجر عنده كتب في علم الرجال كثيرة، وكتابه التهذيب التهذيب كتاب رائع من أروع الكتب. والتهذيب ليس بالضروري أن يكون حذفا للأسانيد أو شيء من هذا القبيل، فالتهذيب قد يشرح ما لم يشرحه الأصل وقد يزيد على الأصل. لا كما يفهم البعض أن التهذيب هو تلخيص فقط، لا. ومن الكتب بل من الأمهات العظيمة فتح الباري، ومن الأمهات أيضا في الفقه والحديث كتاب التلخيص الحبير. لا تقول تلخيص الحبير كما يقول بعض، لا، التلخيص الحبير. فكلامنا اليوم حول بيان سكوت الحافظ في الفتح أو في التلخيص. الحافظ ابن حجر إذا سكت في الفتح، سكت على حديث، هل يعني أنه ضعيف؟ أو هل يعني أنه حسن؟ أنتم تعلمون أن الحافظ ابن حجر في مقدمة الهدي الساري نص على أنه، كذلك الشوكاني في نيل الأوطار نص على أنه إذا كان الحديث صحيحا ينص عليه، وإن سكت فهو تحسين. إذا سكت فهو تحسين، هذا معروف عند كل واحد يدرس ويقرأ هذا العلم، معروف عنده. طبعا أي واحد قرأ مقدمة الهدي الساري، وأنا أظن أن الطالب لا بد أن يقرأ هذا الكتاب، الكتاب جميل وثري ومليء بالفوائد، مليء بالفوائد. هذا الكتاب كما يقولون جمع فأوعى. فالحافظ ابن حجر ذكر في المقدمة أنه إذا سكت عن الحديث فإنه حسن. ماذا قال؟ إذا سكت عن الحديث الفتح فإنه حسن. ولكن الحافظ تساهل رحمه الله تعالى، تساهل. فهناك أحاديث ضعيفة، بل لا أكون مبالغا إذا قلت لكم في بعض الأحيان قد يكون الحديث على باب الوضع، على باب الوضع، ومع ذلك سكت عليها. ولولا ضيق الوقت لأوردنا لكم بعض الأمثلة من الفتح، فقد أكرمنا الله وقرأناه داخل السجن أنا وبعض المشايخ، منهم الشيخ حسن الكتاني حفظه الله تعالى. فقرأنا هذا الكتاب فتح الباري فيذكر بعض الأحاديث ويسكت. أستحضر الآن مثلا أمثلة كثيرة ولكن خذوا حديثا واحدا، هذه من الأحاديث وهذه مشهورة معروفة لديكم. قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلعب بلحيته، رأى رجلا يلعب بلحيته وقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وكلكم يعرف الحديث وتظنون أن الحديث صحيح، يظن البعض أن الحديث صحيح والحديث لا يصح. أعطيني الكأس فقط. والحديث لا يصح. إيش هو الحديث؟ لو خشع، لو خشع هذا، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، وفي رواية لسكنت جوارحه، لسكنت جوارحه. إذن ماذا نقول في هذا الحديث؟ وقد أورده الحافظ في الفتح، ذكره في معرض، في الكلام في معرض ماذا؟ في معرض الكلام على الخشوع في الصلاة، وأورد هذا الحديث مع أن الحديث لا يثبت عن النبي بتاتا، بل أكثر من ذلك لا يثبت مرفوعا ولا موقوفا، لأن الصنعاني، ولا أذكر أننا عندما كنا نقرأ سبل السلام وقفت على هذا الآثر في الأول، ارجعوا إليه، هذا تقريبا أكثر من 20 سنة، ترجعون إليه وتجدون هناك ذكر سعيد بن المسيب، آثر سعيد بن المسيب، وأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يلعب بلحيته وقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، أو قال لسكنت جوارحه. تسمعون هذا الحديث دائما وتظنون أنه صحيح ولا يصح. هل كنتم تظنون أنه ضعيف؟ كنتم تظنون أنه صحيح، بل هو موضوع. فلذلك هو كلام سعيد بن المسيب، ومع ذلك لا يصح حتى إيش؟ حتى كونه كلام سعيد بن المسيب، فلا يثبت مرفوعا ولا يثبت موقوفا عن سعيد بن المسيب. إذن هذا يعني من عشرات الأمثلة التي ذكرها ماذا؟ ذكرها الحافظ في الفتح وسكت، وسكت. كذلك الشوكاني، الشوكاني له كتاب قيم ومهم، هو يشرح كتاب المنتقى للمجد بن تيمية، جد شيخ الإسلام بن تيمية، هذا كتاب رائع أيضا. وكتاب الشوكاني ينقل من ماذا؟ من كتب الحافظ، ينقل من الفتح كما ينقل من التلخيص، ينقل من ماذا؟ من الفتح، وينقل أيضا من التلخيص. فهو يحتاج أيضا إلى نظر في الأحاديث التي يسكت عليها، يحتاج إلى نظر الأحاديث التي يسكت عليها. علاش؟ أنه هو تابع، تابع لمن؟ تابع للحافظ بن حجر. حافظ بن حجر سكت عن الحديث، هو يسكت عن الحديث. ولذلك العلماء قديما وحديثا نبهوا على هذه المسألة. اقرأوا كتاب يعني في مجلدين للشيخ مقبل رحمه الله تعالى، سماه غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة، غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة. يذكر في المجلد الأول أن الشيخ أبا الحسن المصري بدأ في تحقيق فتح الباري، بدأ في تحقيق فتح الباري، ويقول يتمنى ويرجو الله عز وجل أن يكمله، وذكر هذا في مواضع كثيرة، ذكر هذا في مقدمة إتحاف النبي بأجوبة أسئلة علم الحديث والجرح والعلل والجرح والتعديل. هذا كتاب لأبي الحسن، قدم له الشيخ مقبل، والشيخ مقبل طبعا يمدح هذا الكتاب، ثم في أيضا قال في مقدمة شفاء العليم بألفاظ قواعد الجرح والتعديل، هما كتابان لأبي الحسن المصري. فيقول: وقد قام بتحقيق وتخريج أحاديث المجلد الأول من فتح الباري، وهذا كنا رأيناه قديما عندما كنا ندرس بمكة المكرمة، على أنه بدأ في تحقيق وتخريج أحاديث كتاب فتح الباري. والحقيقة أن أبا الحسن عندما يبحث يأتي بفوائد تشد إليها الرحال، صحيح هذا هو يعدله، هو أقرب للتقوى. عندما تقرأ في بعض بحوثه إذا بحث يعني يأتي بفوائد مهمة جدا وعالية وغالية، وإذا مثلا خدم فتح الباب، ولكن ما رأينا إلى الآن خدمة خرجت للسوق، إنما كان نص من تقريبا 20 سنة الآن قرأنا على أنه بدأ يخدم الجزء الأول، ولكن ما رأينا لا الأول ولا الثاني ولا الثالث، وإذا فعل سنستفيد من خدمته فوائد كثيرة. ولكن الحمد لله قد هيأ الله لهذا العمل الجبار شيخا يسمى نبيل بن يعقوب، يسمى نبيل بن يعقوب، فخدم وأخرج لنا عملا مصفى في 11 مجلدا، كل مجلد في أكثر من 800 صفحة، وسماه باسم أنيس الساري، هذا هو 11 مجلد، شوف ضخم، في 11 مجلد ضخم سماه أنيس الساري في تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وعمله جيد. طبعا لا يخلو عمل بشر من خطأ، ولكن عمل مهم جدا، وكثير من العلماء كانوا يقولون نتمنى ونرجو أن يهيئ الله لهذا العمل طالب علم أو عالما، فهيئ الله الشيخ نبيل وأخرج لنا هذا العمل المصفى، فاقرأوه، هو في 11 مجلدا كما قلنا لكم، أنيس السالم، والكتاب موجود. هذا الشيخ الألباني وخاتمة بل مجدد في علم الحديث بلا مثنوية، من يقرأ في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة يذكر مثلا في المجلد السادس القسم الأول، المجلد السادس في القسم الأول والقسم الثاني، يذكر في القسم الأول قال: القاعدة عند من؟ عند الحافظ ابن حجر، القاعدة عنده أنه لا يسكت على ضعف، هذه قاعدة معروفة ينبغي أن تعرفوها، ولكنها للأسف ما وفى الحافظ وقال هذا في الأول، فقال القاعدة عنده أنه لا يسكت عن ماذا؟ لا يسكت عن ضعف. بل ومرة ذكر أيضا في السلسلة الصحيحة في المجلد الثاني الشيخ الألباني: من عادته حين الشرح أن يشير إلى طرق الحديث، من عادة من؟ من عادة الحافظ بن حجر حين الشرح عندما يشرح الحديث من الأحاديث يشير إلى طرق الحديث. طبعا الحديث عندما يشير إليه سواء كان في الصحيح، إذا كان في الصحيح يشير، وإذا كان في غيره يشير، وشواهده التي في الصحيح قبل كل شيء. ويقول أيضا الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة في الجزء الثالث من أراد أن يرجع إليه: سكوته، يعني الحافظ، يعني أنه حسن عنده كما هو القاعدة عنده. ثم يقول: وليست مضطردة، فتنبه. سكوته يعني من؟ حافظ ابن حجر، يعني أنه حسن عنده كما هو القاعدة، يعني لما أقول لكم كما هو القاعدة معنى أن القاعدة معروفة أن الحافظ لا يسكت إلا عن الحسن، الحديث الحسن. ولكن الشيخ الألباني يقول وليست مضطردة، فتنبه، يعني هذه القاعدة ليست مضطردة. ولذلك أيضا قال في الصحيحة في المجلد الخامس، يقول رحمه الله تعالى: في الغالب لا يسكت إلا عما هو حسن عنده على الأقل، لا يسكت إلا عما هو حسن عنده، وهذا القيد مهم جدا، عنده على الأقل، لأن ربما قد يسكت كما قلنا لكم عن الحديث ولكنه لا يصح. ولكن الشيخ الألباني دقق وجاء بهذا القيد عنده، كما قال الحافظ ابن حجر: لا يروي إلا عن ثقة عنده، فيذكر من لا يروي إلا عن ثقة عنده. معنى عنده، هذا القيد مهم، وعند غيره قد لا يكون ثقة. كذلك هو ماذا قال؟ قال على الأقل، عنده على الأقل. إيش معنى على الأقل؟ يعني عند غيره قد يكون الحديث لا يصح، بل قد يكون حديث لا يصح. بل ويذكر في إرواء الغليل في المجلد الثالث، وهذا كتاب إرواء الغليل الذي قرأه وعلم قيمة هذا الكتاب، يجزم ويقف حائرا ويقول بأن الشيخ الألباني لو لم يكن له من كتب في الحديث إلا هذا لكفاه شرفا. لو لم يكن له من الكتب في علم الحديث إلا إرواء الغليل لكفاه شرفا. وأنا قرأته مرتين، ومرة الثالثة خارج السجن، مرتين داخل السجن، وقرأوه سطرا. الفقه بالحديث مصفى، الفقه بالدليل. يعني لو لم يكن له من الكتب إلا هذا، وله كتب كثيرة، لكفاه شرفا. ويذكر في إرواء، يقول: سكت عليه الحافظ، المجلد الثالث، يقول: سكت عليه الحافظ لوضوح علته، فإن محمد بن عمر هذا هو الواقدي، وهو متروك متهم بالكذب. الواقدي معروف صاحب المغازي، هو متروك ومتهم بالكذب. بل يقول في تمام المنة في التعليق على فقه السنة، هذا الكتاب له قصة لا بأس أن أذكرها لكم، لأن قصة قل من يفهم أو من يعرف هذه القصة. أنا عندما جلست مع شيخنا الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى، وأعطاني مجلسا كبيرا استغرق أكثر من 3 ساعات، فلما علم إخواننا المصريين تعجبوا. هو ليس من عادته أنه يبقى مع أحد ويقيم، ولكنه لما علم أنني من تلامذة الغماريين، وصار يذكر الغماريين ويسأل إلى آخره، لأنه أيضا تلميذ له، فدار النقاش على أشياء كثيرة بيني وبينه، منها على قراءة القرآن على الميت، ومنها على خروج يعني تشيع الجنازة بالبدعة، ومنها أحاديث ذكرها في كتابه فقه السنة، وبعضها ينسبها للإمام أحمد، ولكنه وفي زوائده لا بد من التقييد بأن هذا في زوائد ابنه عبد الله وليس للإمام أحمد، لا بد من هذا القيد. ومنها أحاديث يعني هي ليست في الصحيح ويشير إلى الصحيح، وردت في الصحيح لكن ليس بهذا اللفظ، ومنها أن الحديث قد يكون في الصحيح ولكن ليس لهذا الراوي. المهم كلام طويل، وكان رحمه الله تعالى رحب الصدر، وهو فقيه بمعنى الكلمة، إمام لا يجار في الفقه، فجر الحديث إلى ذكر تمام المنة. فقلت له: شيخنا، ما رأيك في كتاب تمام المنة؟ وقد بلغنا أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وأنا ذاك الشيخ الألباني كان لازل على قيد الحياة، فقال لي: أنا الشيخ الألباني طلب مني، أخبرني أنه درس كتابي وقال بأن كتاب باب آية في بابه، باب مفرد، هذا الفقه السنة يعني لم يسبق إليه. وكل من يكتب الآن، كل من يكتب في كتاب فقه السنة، هي فقه الكتاب السنة، مصحفه كتاب فقه السنة، حتى ولو لم يأخذ منه مباشرة وإذا أخذ لا يشير حتى ولو لم يأخذ إنما أخذ الطريقة. هل بالله عليكم كنتم تسمعون على كتاب مثلا جاء واحد اسمه أبو مالك وجاء واحد آخر يعني ألف كتاب الوجيز وجاء واحد آخر وقال الفقه الكتاب السنة هذا عويشة وغيره جاء واحد كلهم قلدوا السيد رحمه الله تعالى سيد سابق. فماذا قال؟ فطلب مني أن يخرج أحاديث فقه السنة. قال فرحبت بالفكرة فقلت نعم افعل. قال فأخذ الكتاب وصار يخرج الأحاديث. قالوا نحن اتفقنا أن يخرج الأحاديث فقط، لكن الشيخ الألباني كان يتدخل في المسائل الفقهية. قال أي مسألة فقهية لربما الشيخ الألباني لا يعرفها وأنا عندي فيها سلف في المسألة، فيأتي الألباني و يعني ما شاء الله يحطم له مسألة فقهية. قال فأنا رفضت. أعطاني كتاب، أعطاه كتاب فقه السنة يعني كتاب لحقق أعطاه. قال فوجدت أنه تصرف فيما ليس له، أنه يأخذ كلامي ويتصرف في مسائل فقهية، ومسائل فقهية يعني قابل للأخذ والرد. قال لو ينبه ويأتي بالحديث فقط لا بأس، قال لكنه الفكرة من أساسها ينسفها. قال هذا هو السبب الذي جعلني لا أسلم له الكتاب. قال بعد ذلك كتب كتاب تمام المنة، هذه للتاريخ ذكرتها لكم للتاريخ. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذكر في تمام المنة وفي حاشية ضعيف الترغيب والترهيب قال لا يجوز الاغترار بسكوت الحافظ عن الحديث، لا يجوز الاغترار بسكوت الحافظ عن الحديث. وأن ذلك لا يعني أنه ثابت عنده مثلا إذا سكت، لا، حتى ولو كان ذلك في الفتح على أنه أنظف مصنفاته من الأحاديث الضعيفة. يعني الشيخ الألباني يذكر على أن الحافظ يعني معظم كتبه تجد فيها أحاديث ضعيفة وكانوا يتساهلوا، ولكن أنظف كتبه من الأحاديث الضعيفة هو فتح الباري، ومع ذلك لا تغتر بسكوته. هذا باختصار في هذه الفائدة، والفائدة في الحقيقة مهمة وتحتاج إلى بحث أكثر، ولكن فيما ذكرنا لكم كفاية. نعم تفضل، لعلنا أطلنا ونستصلح. عندما تكون الفائدة مهمة وجذابة قد نطيل البحث فيها، فلذلك اسمحوا لنا. نعم طبعا. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، أين هنا كنا وقفنا؟ ها؟ حديث. باب الماء الذي يغسل به شعر وشعر صمد ما كانش معنا البارح شعر شعر وشعر الإنسان. وقد سبق أن ذكرنا على أن شعر الإنسان شعر الآدمي طاهر على الصحيح، طاهر على الصحيح، وهذا ذكرنا أن فيه خلافا، والصحيح أنه طاهر لأنه ثبت أنهم كانوا يغتسلون في الماء وما فضل يتوضؤون به. فلو كان كذلك فالشعر الواحدة قد تكون نجسة، وسبق أن ذكرنا لكم ما قيل في المسألة. والآن تفضل. نعم. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب، هذا كله سبق فلا داعي للإعادة. نعم. وممرها في المسجد. أي نعم. وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. ذكرنا لأن فلم تجدوا ماء قلنا لكونه ماذا؟ النفي. ورد هنا في ماذا؟ في سياق النفي، في سياق عفوا النكرة، ورد في سياق النفي أي تعم ولا تخص لا بالدليل. وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. نعم هذا أيضا ذكرنا له أدلة وأنه هذا غير صحيح، بل الصحيح أنه احتياطا للعبادة أنه يتيمم ولا يتوضأ بالماء الذي شرب فيه الكلب خلاف للمالكية. نعم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال. دقيقة، حدثنا مالك بن إسماعيل قال. ومالك بن إسماعيل سبق لكم، من هو؟ أبو حسين الكوفي. حدثنا مالك بن إسماعيل قال. نعم. مالك بن إسماعيل بن غسان النهدي الكوفي. نعم. قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال. دقيقة، حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسرائيل. إسرائيل من؟ ابن يونس بن أبي إسحاق الكوفي السبيعي الهمداني أبو يوسف الكوفي. نعم. عن عاصم. عاصم من هو عاصم هنا؟ سليمان الأحول. الأحول البصري. نعم. عن ابن سيرين. ابن سيرين من هو؟ محمد ابن سيرين. محمد ابن سيرين. نعم. قال قلت لعبيدة. عبيدة من هو؟ سليمان. طيب إذا مثلا مالك بن سليمان نقف عنده وقفة لا بأس بها. مالك بن سليمان يقال له ابن درهم. مالك بن سليمان إما أن يقال ابن درهم وإما أن يقول ابن زياد ابن درهم. أبو غسان النهدي الكوفي. أبو غسان النهدي الكوفي. من هو هذا؟ الحافظ بنت من؟ ابن بنت من؟ ابن بنت من؟ ها؟ قل ابن بنت من؟ ابن بنت إمام من الأئمة. من هو؟ لا ها؟ لا هذا حماد بن أبي سليمان. حماد بن أبي سليمان هذا ابن بنت من؟ حماد بن أبي سليمان هذا ابن بنت. نعم. فلذلك قالوا الحافظ ابن بنت حماد بن أبي سليمان. ابن بنت ابن حماد بن أبي سليمان. مما ذكره العلماء علماء الرجال، معلوم أن يحيى بن معين إمام في علم الرجال، ولابن معين مقالة في الرجال، يعني معروف اللي طعن فيه الشيعة وطعن فيه المعتزلة لماذا يذوب إلى آخره، سيأتي هذا إن شاء الله. ابن معين قال كلمة مهمة للإمام أحمد. ماذا قال له على هذا الرجل؟ قال إن سرك أن تكتب، شوف، إن سرك أن تكتب عن رجل ليس في قلبي منه شيء. إن سرك أن تكتب ها عن رجل ليس في قلبي منه شيء فاكتب عن أبي غسان النهدي الكوفي. فاكتب عن أبي غسان. سبحان الله، هذه شهادة عظيمة. يحيى بن معين يقول للإمام أحمد إذا أحببت إن صرك أن تكتب عن رجل ليس في قلبي منه شيء فاكتب عن أبي غسان النهدي الكوفي الحافظ. فهو كان إماما، ولذلك يعرف بالحافظ ابن بنت من؟ حماد بن أبي سليمان. ثم قال له وليس في الكوفة أتقن من غسان. وليس في الكوفة أتقن من غسان. قالوا ولا من أبي نعيم. قال ولا من أبي نعيم. أجود كتبا من أبي نعيم. أجود كتبا من ماذا؟ من أبي نعيم. لا يوجد في الكوفة. قال بل قال ثقة، قال في غيره ثقة صحيح الكتاب. ثقة صحيح الكتاب. وكان رحمه الله من العابدين ومن الزهاد ومن الورعين، وكان ثقة متقن وله فضل وصلاح وعبادة وصحة حديث واستقامة. قالوا لو نظرت إليه كأنه بعث من المقبرة، كأنه قام من المقبرة لو نظرت إليه، من كثرة الزهد والورع ومن كثرة العبادة والخشوع ترى ذلك على وجهه كأنه بعث من المقبرة، ويقال كان ذكيا إلا أنه كان حسنيا، إلا أنه كان حسنيا. وما معنى أنه كان حسنيا؟ لا، عندما يقولون وكان حسنيا ما كان أحد يفوقه في العبادة ولا في العلم ولا في الحفظ في زمانه بالكوفة، بشهادة الأئمة الكبار، بشهادة الأئمة الكبار. قالوا إلا أنه كان حسنيا، هو ثقة، عادل، متقن، فاضل، زاهد، ورع، عابد، إلا أنه كان حسنيا. وما معنى كان حسنيا؟ لا لا، من يقول منكم كان حسنيا سيأخذ أنس الساري، وأنا أوصي على نسخة أخرى. كان حسنيا، يلا ها؟ لا، إذا قالوا كان حسنيا بمعنى أنه كان على مذهب الحسن بن صالح، كان على عبادته وكان على عقيدته. الحسن بن صالح كان شيعي، كان شيعيا، فهو كان على مذهب الحسن بن صالح وكان على عبادته. ويقال إن الحسن بن صالح كان أيضا زاهدا ورعا دينا عابدا، ولكنه شيعي، مع عبادته وتخشعه كان يتشيع. فتبعه مالك، أين تبعه؟ أين تبعه؟ في الأمرين، تبعه فيما لا في عبادته وتخشعه، وتبعه فيما لا آخر وفي تشيعه، تبعه في تشيعه، هذا هو واضح؟ نعم، هذا روى له البخاري. هناك فائدة مهمة، ما هي هذه الفائدة؟ الفائدة العظيمة أنهم يقولون ليس في الكتب الستة، اكتبوها، ليس في الكتب الستة مالك، مالك بن إسماعيل سواه، ليس في الكتب الستة مالك بن إسماعيل سواه. فإذا وجدت في الكتب الستة مالك بن إسماعيل فلا يذهب وهمك ووهمك إلى غيره، فهو وحده. ليس في الكتب الستة مالك بن إسماعيل سواه، واضح؟ هذه فائدة لا تنسوها. نعم، عندنا أيضا إسرائيل بن يونس. من هو إسرائيل بن يونس؟ هذا إسرائيل بن يونس مر تعريفه فلا داعي، فالذي يمر تعريفه ويكون قد مر بنا عدة مرات قد نعرج عليه للتذكير فقط، ولكن الذي لا يكون قد مر قد نذكر بعض ما قيل فيه، كهذا مالك بن إسماعيل أبو غسان النهدي الكوفي، الزاهد الوارع، الثقة، المتقن، العابد، الصالح، الدين، المتشيع، الحسن، الحسن، الحسن مش نسبة إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما، لا، نسبة إلى الحسن بن صالح، وهذا كان شيعيا، ولذلك اجتمع فيه ماذا؟ التشيع، واجتمع فيه ماذا؟ أيضا العبادة. هذا النهدي. ومن آخر؟ عاصم، عاصم بن سليمان، يه الأحول البصري، عاصم بن سليمان الأحول البصري، هذا مولى بني تميم، مولى بني تميم، ويقال مولى عثمان، كما قالوا بأنه قيل هذا وقيل هذا، وقيل مولى زياد، إما مولى بني تميم وإما مولى عثمان وإما مولى زياد، وهو من صغار التابعين، من صغار التابعين، ولذلك قدمه شعبة عن أبي عثمان النهدي. وتصوروا عندما يقدمه يعني شعبة أمير المؤمنين على ماذا؟ ولذلك قالوا كان إماما وكان تولى بعض الأشياء، تولى بعض الأشياء. فعندما تولى هذه الأشياء تولاها لي يعني بالمدائن لأبي جعفر. وكان حتى يقول ابن إدريس رأيته في السوق، لما رأيته في السوق فقال اضربوا ذلك اضربوا ذلك، معنى أنه كان له الأمر والنهي، يقول اضربوا ذلك أقيموا هذا. قال فلا أروي عنه، فلا أروي عنه شيئا، ولذلك تركه وهيب. لماذا تركه وهيب؟ لأنه أنكر سيرته، لأنه أنكر سيرته، وهذا لا يعتبر جرحا مفسرا. فهناك من يقول على أنه كانت له ضيعة ويدخل على السلطان فيتركون حديثه، هل هذا جرح مفسر؟ هذا جرح غير مفسر. أو يقولون بأنه كان ظالما فردوا حديثه، هذا أيضا جرح غير مفسر، هذا لا يرد به الحديث، ها؟ لا يرد به الحديث، هذا معروف. فإذن هو كان قيما على السوق، كان قيما على السوق. بل السلف قديما كانوا ينكرون الذهاب للسوق، كانوا ينكرون الذهاب للسوق، حتى كان يقولون لا يدخل إلى السوق إلا لشيئين اثنين، لا يدخل إلى السوق إلا لشيئين اثنين. والأسواق ماشي الأسواق زماننا، قال الدخول إلى السوق إما لشراء كتاب أو لشراء سلاح، الدخول إلى السوق إما لشراء كتاب وإما لشراء سلاح. وهذا كما رأيتم هذا الذي تولى لأبي جعفر بالمدائن كان يدخل إلى السوق وكان مسؤولا، ولعله كان يأخذ ضرائب الله أعلم. فابن إدريس لم يترك الأخذ عنه هكذا عبثا، ووهيب لم يترك الأخذ عنه عبثا، لأنه ورد في بعض التصريحات أنه أنكر سيرته وفي بعضها سكت. أما إذا كان يأخذ ضرائب في الصنك هذا خطير. بل أنتم تعلمون العزم عبد السلام، العزم عبد السلام قال عبارة يعني صعبة، قال على أنه الذي يأخذ الصنك من الناس ويظلمهم، قال إذا استطعت أن تدس له السم فافعل، إذا استطعت أن تدس له يعني أصحاب الضرائب. هذا صعب إذا سمعها فلهذا هذا يعني ماشي معنى أن أي حاجة يعني يقرأها الواحد. فلذلك يعني لا بد من المشايخ، أي حاجة يقرأها الإنسان وخلاص يبدأ يفتي بها. فلهذا مثلا خذوا قضية الإنسان يأخذ الأحكام من الكتاب وكتوقع كوارث، كما يذكر عن بعض تلاميذ الشيخ مقبل رحمه الله، يعني بدأ يدرسهم صح مسلم ودرسوا عنده بعض الأيام. سبحان الله في زماننا الشباب يريدون بسرعة أن يكونوا علماء، من دخل العلم وحده خرج وحده، فبسرعة يريد أن يكون عالما، بسرعة يريد أن يتصدر بسرعة. وقصة أبي حنيفة مع شيخي أحمد معروفة، وكان قد عقد مجلسا ثم بعد ذلك رجع وصار يجلس مع شيخي حتى مات شيخه. الآن يقرأ ثلاثة أيام وخلاص يتصدر. واحد يوم سبحان الله يعني سمعناه يعني وهو في بعض الفصائل الجهادية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر جميع الفصائل الجهادية كلهم قالوا تبع للشيطان إلا فصيله، ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الصيد في جوف الفار. وهذا مثل، هذا مثل عربي، ويقول قال رسول الله. ومرة سمعته يقول قال رسول الله اشتد أزمة تنفرج، وهو هذا مش حديث، هذا مثل، ايش هذا مثل؟ فمثل هؤلاء الجهلة هم من يتصدرون الآن، وهم من يقومون الأمة، وهم من يصدرون الأحكام، وهم من يفتون الناس. إذن فقل للأعوار الدجالي هذا زمانك إن عزمت على الخروج. طبط المنايا، والله المستعان، الناس يطبلون لهم من باب ولا عام خلقها لهم. فالله المستعان على كل فذكرنا هذا لأن ابن إدريس ترك الأخذ عنه، كما أن ابن وهيب ترك الأخذ عنه لأنه أنكر ماذا؟ أنكر سيرته. فإذا كان ثقة وكان يدخل على السلاطين، ولا كان مثلا عنده ضيعة ويدخل على السلطان أو شيء من هذا القبيل، فهذا حديثه يقبل لا يرد، خلاف لمن قال على أنه يرد. نعم، ماذا آخر؟ عبيدة. عبيدة هكذا بفتح العين وليس عبيدة، هذا عبيدة بفتح العين، عبيدة بن عمرو السلماني، أيضا السلماني بفتح السين المشددة، عبيدة بن عمرو السلماني، ويقال ابن قيس، ويقال ابن قيس عبيدة بن عمرو السلماني، ويقال ابن قيس السلماني هذا المرابي، المرابي أبو عمرو، وهو كوفي من أهل الكوفة. هذا الرجل أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بسنتين، فروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما روى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكما روى عن عبد الله بن الزبير، روى عن عبد الله بن الزبير وهو من كبار التابعين، طبعا ثقة كما يقول علماء الحديث، ولعلكم تجدون هذا يقولون ثقة جاهلي، هذا ليس طعنا، ثقة جاهلي. لماذا يقولون هذا؟ ها؟ ثقة في العهد الجاهلي؟ لا، يلا من يقول لي منكم ثقة جاهلي؟ ثقة جاهلي يا لمنزل، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لم يرى النبي جاهلي؟ ثقة جاهلي، كم واحد يعني لم يرى النبي ويقول فيه ثقة ولا يقول ثقة جاهلي؟ سيد صمد يلا يا مشايخ، ثقة جاهلي، العلم لا يصعب بين اثنين، ما بكم؟ فمثلا تذهب إلى كتاب وتقرأ وتجد ثقة جاهلي، معنى أنه أسلم في الجاهلية أو أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ثقة جاهلي، هكذا يقولون ثقة جاهلي، كوفي تابعي ثقة جاهلي، يعني أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ولكنه لم يره، فلو رآه لكان صحابيا، ولما قلنا له ثقة لأن الصحابة زكاهم الله عز وجل واختارهم لرسوله صلى الله عليه وسلم وكلهم عدو، ها؟ وجهالتهم لا تضر، وجهالتهم لا تضر. نعم، وعبيد هذا كما يقول ابن نمير، ابن نمير يقول بأن شكون هو القاضي المسلمين المعروف في زمن الصحابة وهو من كبار التابعين، كان حكمه لا يرد، طبعا لا يعني هناك من يصطاد في الماء العاكر يقول لك معنى أن الحكم الذي لا يرد هو حكم الله، لا، معنى أنه كان يصيب الصواب. من هو؟ أحسنت، كان ما شاء الله حتى حكم بين يدي علي فأقره على أشياء وعلم أن الرجل مسدد. يقول ابن نمير كان شريح أو شريح، البعض يقول يجوز فيه الفتح والضم، شريح هذا إذا وقع له إشكال في أمر من الأمور في القضاء يكتب إلى ماذا؟ إلى عبيدة، يكتب إلى عبيدة، فانظر هو من أصحاب علي وعبد الله بن مسعود، حتى كان يقول ابن سيرين عبيدة من أروى الناس عن ابن مسعود، من أروى الناس، ها؟ بل يقول أيضا عن ابن سيرين ما رأيت رجلا أشد توقيا منه، ما رأيت رجلا أشد توقيا منه، يعني لم يكن يحب أن يروي فقط. هناك فائدة حديثية اكتبوها، قال كل شيء روي عن إبراهيم عن عبيدة، كل شيء روي عن إبراهيم، يعني كل شيء روي عن إبراهيم عن عبيدة سوى رأيه. كل شيء روي عن إبراهيم عن عبيدة سوى رأيه فإنه عن من؟ فإنه من عبد الله. فإنه من عبد الله إلا حديثا واحدا. من عبد الله. ها؟ إلا من من من عبد الله. ذا من سعود. إلا حديثا واحدا. وكل شيء روى محمد، هذه أيضا فائدة. كل شيء روى محمد عن عبيدة سوى رأيه فإنه عن عالي. فإنه عن عالي. يلا اذكروا لي هذه الفائدة. ها؟ قل قل ماذا قلنا؟ كل شيء روي عن إبراهيم عن عبيدة سوى رأيه فإنه من عبد الله إلا حديثا واحدا. وكل شيء روى محمد عن عبيدة فهو إيش؟ سوى رأيه طبعا فهو عن علي. فهمتوا هذه القاعدة ولا لا؟ يعني أي شيء توجدوا على أنه عن إبراهيم عن عبيدة سوى الرأي عن إبراهيم عن عبيدة فهو من حديث من؟ حديث عبد الله بن مسعود إلا حديث واحد. طيب وكل شيء روى محمد عن عبيدة سوى رأيه طبعا فهو من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. نعم. ومن الفوائد التي ذكروا أيضا يذكرها إمام العلل. من هو إمام العلل؟ ها؟ علي بن المديني. إمام العلل علي بن المديني ثم دارقطني، ولكن إذا أطلق فهو علي بن المديني. علي بن المديني وكذلك عمرو بن علي الفلاس. قالوا أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. نعم كتبت هذه الفائدة. ولذلك كان يقول ابن معين لا تسأل عن مثله، يعني لا تسأل عن مثل هذا الرجل حتى يقول الدارمي عثمان الدارمي. قلت لابن معين يسأله علقمة أحب إليك أم عبيدة؟ علقمة أحب إليك أم عبيدة؟ قال فلم يخير. قال فلم يخير. فأخبره أنهما، فقال عثمان هما ثقتان. علقمة من أحب إليك، علقمة أم عبيدة؟ قال فلم يخير. شكون يعني خير؟ عندك علقمة أفضل ولا عبيدة؟ فلم يخير. واضح؟ طيب هذه فوائد اكتبوها هي جيدة. قبل أن نبدأ في الحديث، لأن بعض الإخوة ارتأى أن نقف مع بعض الأسانيد مثل هذه الطريقة، وما رأيكم أنتم؟ لأن اتصلوا بي من بعض الإخوة، اتصلوا من خارج المغرب وقالوا لا بأس ولو وقفة سريعة وجيزة كما نفعل الآن. هل أنتم تستفيدون من هذه الطريقة ولا نسرد فقط؟ ها؟ طيب من لطائف الإسناد هذا الحديث امعنوا فيه النظر. ماذا فيه؟ فيه التحديث والعنعنة. وماذا آخر؟ ماذا آخر؟ القلقلة. أو إما أنهم يقولون المقلقل أو يقولون مش القلقلة، المقلقل. القلقلة ما كيقراوش التجويد. المقلقل أو لا يقولون القول. القول واضح؟ إذن فمن لطائف الإسناد أن نقول هذا الحديث جاء إيش؟ جاء بصيغ متنوعة. والصيغ الأداء عند الحافظ وعند أمير المؤمنين البخاري سيان، إلا ما كان من عن وأن، فذكرنا أن لها شروطا، والحافظ أو الإمام أو الأمير المؤمنين معروف. وهذا الحديث رواته كيف هما؟ لا، ما بين بصري وكوفي ما بين بصري وكوفي. وفيه أيضا فائدة أخرى من لطائف الإسناد، ما هي؟ ها؟ نعم، رواية تابعي عن تابعي، مش رواية الأقرب. ها؟ نعم، رواية تابعي عن تابعي، واضح؟ إذن هذه من فوائد هذا. يلا تابع الآن. إذن الآن مادام ذكرنا هذا ما يتعلق بالحديث، فاذكر لي الآن الحديث. إذن الآن السند واضح لديكم إن شاء الله، واضح؟ طيب تفضل الآن الحديث، اذكر الحديث. قلت لي أو لا، أعد السند، أعد السند. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين. نعم، محمد بن سيرين. نعم، حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس. أصبناه من قبل أنس، إيش معنى أصبناه من قبل أنس؟ يعني حصلنا عليه من طرفي أو من جهتي أنس بن مالك. أو من قبل أهل أنس، فقال لأن تكون عندي شعرة. لأن تكون في رواية الإسماعيلي لأن تكون عندي شعرة أو شعرة أو شعرة أحب إلي من كل صفراء وبيضاء، يعني أحب إلي من كل ذهب ومن كل فضة. وهذا ماذا قال؟ أحب إلي من الدنيا وما فيها. معنى أحب إلي من الدنيا وما فيها، فيها